غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله لنا عودة إلى مهارة البحث العلمي وبناء المكتبة العلمية في محاضرتها الثانية. طبعا هذه المهارة ما الذي حصل؟ لماذا تم يعني الفصل عنها؟ حقيقة هو كان المفروض أن تنتهي في الأسبوع قبل الماضي، لكن محاضرة العقيدة والفرق الثانية أخذت على محاضرة البحث العلمي، وكنا متفقين مع الأستاذ وسام أنه يلقي محاضرتين في الأسبوع الماضي، فما كان عندنا مجال أنه نأخره حتى ننهي هاي المهارة. فجعلنا الأستاذ وسام يعطي محاضرة التخطيط الأولى والثانية، ثم نحن إن شاء الله نعود لإكمال الجزء الثاني من مهارة البحث العلمي وبناء المكتبة العلمية. نحن بدأنا في هذه المهارة كما قلنا في الأسبوع قبل الماضي، وبينا قيمة البحث عموما في حياة طالب العلم، لأن الحياة العلمية هي حياة بحثية، سواء البحث بمعناه الواسع أنك تخرج بمصنف أو رسالة جامعية أو شيء، أو البحث بالمعنى الدارج السريع أنه أي مسألة فقهية أو عقدية أو بدي أرجع لمكتبتي أو إلى المكتبة الشاملة أو مصدر معرفي صحيح وأبدأ أبحث عن حكمها وأعرف وأتوصل إلى نتائج. فالبحث عملية لا ينفك عنها طالب العلم، وبالتالي عليه أن يعرف كيف يبحث، عليه أن يعرف كيف يبحث، لأنني أدرك أن كثير من طلاب العلم إذا خطرت في باله مسألة اليوم طريقة الأساسية في البحث إيش هي؟ جوجل، بيدخل على جوجل بيدخل ويظن أنه يتكلم عن علم، ولا هذه طريقة علمية في البحث. لا، عليك أنك تعرف الطرق الصحيحة على ما سبق بيانه في المحاضرة السابقة وما نكمله إن شاء الله في محاضرة اليوم. وبينا أن البحث العلمي، نحن قسمنا هذه المهارة البحث العلمي الجزئي والبحث العلمي الكامل. البحث العلمي الجزئي كما قلنا أن نبحث عن مسألة أثناء دراستك الجامعية وأثناء حضورك مع الطلاب العلم في حلق العلم، تطرأ في ذهنك مسألة بيخطر ببالك تبحثها، أو ترى أنه من المهم بحثها، أو شخص سألك سؤال وإنت ما عرفت تجاوبه والأصل يكون عندك نهم، تعود في المصادر الأصلية تبحث. طبعا اليوم احنا جيد أنه أخذنا مدخل لعلم الفقه ومررنا على المذاهب الأربعة وكتبها، لأنه مثلا أي مسألة فقهية بدك تبحثها شيء أساسي أنك تكون تعرف الكتب التي يمكن الرجوع إليها. هناك مشكلة عن طلاب العلم، لا يعرفون إخواني أسماء الكتب. بتخرج من الجامعة بتقول له تعال أعطيني اسم 10 مصنفات في المذهب الحنفي، اللي منيح اللي بعطي 2. طب أنت 4 سنوات بتدرس الشريعة، ما عندك معرفة بعشرة مراجع للمذهب الحنفي؟ المذهب الحنفي اللي فيه مئات بل آلاف المصنفات، 10 ما أنت قادر تعد؟ مذهب الحنبلي، الشافعي، المالكي، هذه أزمة معرفة يا إخواني. فهذا بيرجع بيخلي الطالب إيش؟ ضعيف، لأنه أي مسألة ستعرض له هو لا يعرف أين يعود في بحثها. لو مثلا مسألة في صحيح البخاري طرأت لك وبدك تعود إلى شروح البخاري لتعرف ماذا قال العلماء في معنى هذه المسألة أو في شرح هذا الحديث، يلا مين يعطيني اسم 4 شروح لصحيح البخاري؟ 4، مش يعطيني 1، 4 شروح لصحيح البخاري. يا بتحكي 4 يا ما ترفعش ايدك. 4 شروح لصحيح البخاري، عشان انت الان طرحت لك مسألة بدك تبحث بحث علمي عنها، فاعطيني 4 شروح راح ترجع لها لما تبحث في شروح صحيح البخاري. برجع بقول يا بتحكي 4 يا ما ترفعش ايدك. اها، خلينا نشوف الشيخ جديد ومتحمس ولا متحمص. طيب اعطيه شيخ المايك. يا رب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا بحب اشكر والدي وهذا ولا اعطول اجاوب؟ تشكر والدك؟ لا الله مشكور ان شاء الله. عرفت المقابله اشتياق والدي، الله يرضى عليك. يا شرح ابن حجر، فتح الباري. فتح الباري لابن حجر. وشرح ابن بطال. شرح ابن بطال. شرح العيني. شرح العيني. وشرح الاصفهاني. شرح الاصفهاني ممتاز. وفي شرح القسطلاني، وفي تعليقه من شرح ابن رجب. نعم؟ لا. فعندك اذا هذه 4 شروح، ممتاز. شخص ما بيعرف هذه الشروح لما بده يذهب، والكواكب الدراري ايضا، تمام؟ للكرماني. فشخص لا يعرف هذه الشروح او 4 شروح، كيف بده يراجع صحيح البخاري؟ يعني شروحه. بده يعمل بحث علمي والله في ما حديث ورد في صحيح البخاري. ونفس الشيء لو بدي اسالك شرح شروح صحيح مسلم، شروح سنن الترمذي، شروح سنن ابي داود، ونفس الشيء في المذاهب، طب كتب التفسير أعطيني أسماء 10 كتب تفسير ممكن ترجع لها، كتب مقاصد الشريعة، كتب السياسة الشرعية، كتب مثلا إيش مثلا عندها أصول فقه ممكن ترجع لها لتراجع مسألة، تمام؟ أعطيني مثلا، أسألكم سؤال، مين يعطيني كتاب أصولي لكل مذهب من المذاهب الأربعة؟ يعني أنا حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، بدك ترجع للحنفي، يلا بدك مسألة أصولية، إذا شيخ قال لك ابحث لي هاي المسألة الأصولية في كتاب أصولي حنفي ومالك وشافعي وحنبلي واعطيني النتيجة، يلا وين بدك ترجع؟ بدي واحد يعطيني كتاب أصول فقه على كل مذهب. يلا سريعا معكم دقيقتين، إذا مذاهب أربعة مش عارف ما ترفعش إيدك يعني حتى لا تغلفني ولا أغلبك. مشايخ يلا كتاب واحد بس إخواني، كتاب واحد مسامحك مختصر يعني في أول مكان مختصر على كل مذهب من المذاهب الأربعة. أنا بس أعطيك الأزمة، أنت شايفين وين الأزمة في البحث العلمي؟ الأزمة إنه إحنا ما عندنا أي مراجع في الذهن يمكن نرجع لها، أنت بتضطر تروح تسأل حتى، ولذلك كثير ننصدم في الدراسات الجامعية إنه الطالب لما يوصل لمرحلة الماجستير والدكتوراه بده يعمل رسالة ما بيعرف يعمل. ليه؟ لأنه مش عارف إن وين بده يكتب، من أين سأبدأ؟ طب هاي المسائل وين بتنبحث؟ في أي كتاب؟ هو ما فيش أصلا أسماء كتب في ذهنه، ما في الآن إخوان المكتبة هذا ليس شيء في الخارج فقط، المكتبة يجب تكون في ذهنك قبل ما تكون في الخارج، بده يكون في ذهنك مكتبة إنه أعطيه والله بنصحك تقرأ كذا وكذا في الفقه الحنفي إن شاء الله تجد فيه، والفقه المالكي والفقه الشافعي، هيك بيطلع طالب علم إذا سئل عن مسألة يعرف كيف يبحث عنها، وهذا سأتكلم عنه بعد قليل في قضية من مهارات التعامل مع المكتبة العلمية، لأنه أنت الآن في مرحلة التأسيس العلمي لازم من الآن تبدأ تتعامل مع المكتبات، من الآن تبدأ تجمع أسماء كتب وتحط في الذاهرة وتخزن في الذاكرة أسماء كتب، والله هذا بدي أخليه لبعدين إذا طلعت مسألة في المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي، أو هذا في التفسير عرف بدي أرجع له بعدين، أو هذا في أصول الفقه، هذا في المقاصد، هذا في السياسة الشرعية، هذا في النحو، هذا في الصرف، هذا في البلاغة، هذا في المفردات، بدي يكون أنا عندي مجموعة مراجع حتى إذا غدا كلفت ببحث أو أنا أردت بحث أكون أستطيع الرجوع إليها ولا سأبقى ضعيف. طيب عموما الآن ما هي أبرز السلوكيات؟ وصلنا في صفحة 8 في هذه المهارة، صفحة 8 ما هي أبرز السلوكيات وخصائص الباحث العلمي؟ أنت كباحث علمي في هناك سلوكيات لازم تكون حاضرة عندك، أبرز السلوكيات أولا السلوكيات الدينية، والمراد بالسلوكيات الدينية ابتداء الإخلاص في التصنيف والبحث أكيد، يعني هذا أول شيء، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فابد من نية، وأي عمل لا ينبعث عن نية سبحان الله لا يكتب فيه البركة، لذلك كثير من المصنفات الله بارك في أصحابها فتجدها مشهورة ومتداولة في الأيدي، يعني زي المقدمة الأجرومية تقول يعني هذا المغرب اللي في صنهاجة إيش اللي خلى متنه ينتشر في العالم الإسلامي كاملا، فضلا عن حسن التصنيف في شيء قبله حسن النية والصدق مع الله، يكتب الله عز وجل القبول لبحثك ولمصنفاتك والناس تستمتع وهي تقرأ بها، هذه من بركة النيات الصالحات. طيب لذلك الذهبي لما يعلق على مصنفات النووي لكثرتها قال ولا أدري ما بين الرجل وبين الله حتى كتب الله عز وجل لمصنفاته القبول، هذا النووي اللي البعض الآن عم يعني تكفيره مسألة اجتهادية عنده، يقول الذهبي ولا أعرف ما بين الرجل وبين الله حتى كتب الله لمصنفاته القبول، لأنه كون الإنسان عنده بدع أو مبتدع في مسائل لا يعني أنه شخص ربنا ساخط عليه ولن يقبله ولن يعذره، قد يعذر عند الله عز وجل بسبب من الأسباب، لأنه بعض الناس هو يلازم إذا كان مبتدع أكيد ربنا غاضب عليه وقد لعنه في السماوات السبع والأراضين، هذا ما هو صحيح، لأن الشخص قد يكون معذورا لسبب من الأسباب فيعذر الله خطأه ويثيبه على الأشياء الصواب والنافعة التي بذلها ويكون صادقا فيها، فكتاب رياض الصالحين من الكتب التي لا تخلو منها مكتبة مسجد اليوم، ولا من شمال العالم الإسلامي لغربه لشرقه لجنوبه، وهذا المعيار وإن كان مش معيار قاعدة كقاعدة لكن تستغرب يعني لماذا يكتب الله القبول لشخص احتمال كبير يكون كافر وكتابه يدرس في كل مساجد العالم الإسلامي؟ ما بتفكر اللي هذا الشاب اللي متحمس انه يكفر او يسقط، ما بتفكر بهذا البعد؟ وانا برجع بقول ومش معيار، بقول للبعض يا شيخ هذا مش معيار علمي في الحكم، بس مش معيار هيك ايماني وروحاني تستأنس به، انه لا خليني اخف شوي ما اكونش متحمس زيادة، لانه في كتب ربنا كتب لها القبول وهذا الرجل كتابه في كل مسجد من المساجد موجود. راح تقول لي هي بركة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد هذه لها اثر، لكن هو الذي جمعها وهو الذي انتقاها واختارها، وكثير من العلماء غيره قاموا بنفس هذه المحاولات والتجارب وقاموا بجمع، لكن هذا الكتاب انتشر، هذا الكتاب بالتحديد انتشر، فهذا معيار يجب أن تلتفت إليه وتفهم كيف كان العلماء يفهمون هذه النظرات. فالذهبي محقق، ولما يقول هذه الكلمة يعني مش مجانا مطلعها الذهبي رحمة الله عليه. طيب، إذن الإخلاص في التصنيف والبحث، أنا مشكلة بدي أعلق أقول جزئية راح يروح الوقت، خلينا نتجاوز على الجزئية الثانية. قال فالإمام البخاري افتتح كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام الكرماني إنما أورد البخاري هذا الحديث قبل الشروع في أبواب الكتاب، يعني لماذا بدأ البخاري صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ قال إعلاما بأن هذا المصنف منوي فيه الإخلاص لله، مجنب من الأغراض الدنيئة والرياء. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي يقول يجب أن يبتدأ كل مصنف بحديث إنما الأعمال بالنيات، حتى يعرف ويستحضر صاحب المصنف أنه قصد بالكتاب وجه الله، لا قصد أنه اسمه ينحط على كتاب سماحة الوالد وفضيلة الشيخ، ولا حريص أنه يصير الكتب بزنس وشغل حتى المكتبات ما تسكر وأنا ما لا، هدفي أن أكون صادقا مع الله أخدم هذه الأمة. الإخلاص هو الذي يكتب به البركات، أما الكتب التجارية والتي يراعى بها فهذه تمحق بركتها، وذكرنا لكم عديد من النقول عن الأئمة في هذا الموضوع. إذن أولا من الوصفات الدينية قضية ماذا؟ الإخلاص. ثانيا الاستخارة عند التصنيف وسؤال الله الإعانة. قال ابن عقيل ما صنف الإمام الشيرازي مسألة إلا بعد أن يصلي ركعتين، يعني مش إذا صنف كتاب، إذا كتب مسألة بيروح بيصلي ركعتين بعدين بروح مكتب المسألة. استخارة وسؤال وتضرع أن يلهم الله الصواب في كل مسألة يكتبها، وبذلك نبغ القوم. وكيف وصل القوم؟ بحسن النوايا والتواصل مع الله سبحانه وتعالى الصادق، وليس الاقتدار أو الظهور بالذكاء وما شابه ذلك. ابن جرير الطبري قال استخرت الله في عملي كتب التفسير، فخرج تفسير ابن جرير الطبري أعظم تفسير على وجه الأرض. ابن خزيمة كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي فيها ثم أبتدئ التصنيف، يعني كأنه يفتح لي، يعني يأتيني هيك إشارة من الله أو أشعر براحة معينة، فإذا شعرت بهذه الراحة في الاستخارة خلص أصنف. إذن هو منهج العلماء. ثالثا سؤال الله سبحانه وتعالى أن ينفع بمصنفاتهم، ولذلك دأب العلماء في بداية المصنفات أو خاتمتها أن يسألوا الله أن ينفع بمصنفاتهم، وأن يطلبوا الدعاء ممن يقع الكتاب في أيديهم، وهذا كثير كما قال البخاري أنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. وابن رجب يقول الإمام الترمذي سأل الله عند فراغه من كتابه العلل أن نفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته، فبارك الله في كتاب الترمذي فأصبح أحد العمد في كتب السنن. طيب، رابعا التحلي بالإنصاف والمصداقية والعدل في بحثه، ولا ينصر قولا لأنه لجماعته ويزهد قولا لأنه لخصمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه من يعني من الأشخاص المميزين فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فما أعدله مع خصومه رحمه الله، وما أشد إنصافه، وما أكثر رحمته بمخالفيه، ويناقش ويصنف الناس بمعايير فيقول فلان أصاب في كذا وأخطأ في كذا، حتى المخالفين في الاعتقاد فيقول ابن حزم الظاهري والله ضعيف جدا رديء في باب كذا لكنه جيد في باب كذا، وفلان ضعيف في هذا ولكنه قوي في هذا، ينصف خصومه ويبين العدل في كلامهم وما هو الصواب وما هو الخطأ، وإذا ظهر الصواب على لسان أحد خصومه يقول أصاب فلان في كذا. فالعدل والإنصاف هذا من أهم المعايير في أثناء البحث العلمي، وليست القضية تحزب أو تشنج أو تعصب أو نصر الجماعة أو طائفة، فلذلك أكثر ما يزيد الأمور وبالا في العالم الإسلامي الكتب المتعصبة التي يكون صاحبها قرر النتيجة قبل أن يكتب. كثير من الكتب النتيجة موجودة مسبقا، هو بس بيبحث مشان إيش؟ ينصر النتيجة. طب افرض مثلا بحثت فاكتشفت أن الصواب مش في قولك، هل ستعدل النتيجة التي في ذهنك؟ هاي الموضوعية. لذلك حتى اليوم في الأبحاث الجامعية دائما بيقول أول شرط لا بد أن يتحلى طالب الباحث بماذا؟ بالموضوعية في البحث، فلا تكون النتيجة مقررة مسبقا، بل تكون النتيجة هي وليدة ماذا؟ ما توصلت إليه في البحث. هذا مهم، وإن كان أكثر الناس لا يلتزمون بهذا، بضل كلام في الورق، وقد التزمت في بحث الموضوعية وكلام في المقدمات بس لا في موضوعية ولا شيء، وإنما نتائج مسبقة ومقررة، ويتعسف في نصرة قوله ويتكلف في إضعاف قول غيره، وهذه نتيجة ضعف هذا الخلق، إلا من رحم ربي من الموفقين. طيب يعني انظر هذا النص للعلامة المعلمي دار جزش حذيفة، يقول المعلمي رحمة الله عليه، والمعلمي من أساتذة البحث رحمة الله عليه، يقول وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي فيها. بقول المعلمي باجي أحيانا بدي أدرب نفسي على الموضوعية، فباجي بدي أبحث مسألة وبقنع نفسي أنه أنا ما فيش عندي نتائج مسبقة، بدي أبحثها بحث موضوعي ثم تولد النتائج. فيقول جربت نفسي أن أنظر في قضية أو مسألة وأنا زاعم أنه لا هوى لي فيها، يعني ما في نتيجة مسبقة عندي، ليكون بحثي موضوعيا، فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني. قال فلما أبدأ البحث بيظهر لي فيها ترجيح معين عجبني، فببدأ أكتب وأنصر هذا الترجيح الأول ويعجبني. قال بعد شوي ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى، إنه ترجيح الأول يظهر لي لا في غلط، فأجدني أتبرم بذلك الخادش. شو يعني؟ بزعل. تعرف الواحد لما يكون وصل لنتيجة بعدين يكتشف قادح أو الدليل يعكر قوله، شو بيصير؟ بزعل. هسا المنصف شو بيعمل؟ يقول والله يا عمي أنا أكون صادق معاكم، أنا كنت متخذ رأي ثم ظهر دليل خدش رأي الأول، الموضوعية تقتضي أن أتراجع. اللي ما هو موضوعي شو بيسوي؟ يتكلف لي أعناق النصوص، بيجي على الدليل اللي بخالف قوله وقل له هذا الدليل يؤول، بس هيك بحركة إيده يؤول. طب كيف يؤول؟ طب في شيء يقتضي تأويله؟ ولا أنت وجدت التأويل مهربا حتى تبقى مصرا على رأيك؟ هذه القضية الموضوعية مش سهلة لأنها تخالف هوى النفوس. الإنسان ما بحب يخطئ حاله إخواني، طالب العلم ما بحب يخطئ حاله، فإذا ظهر شيء يخطئه بظل إيه؟ يحاول أن يصرف الدليل الذي يخطئ. طيب فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه، يعني تأويله وصرفه، وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب، وإنما هذا لأنني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته. يعني أنت أول قول بتتبناه وبتدافع عنه بتصير إيش؟ تعشقه. إنسان يعجب بأقواله ويعجب بآرائه، فلما تعشق رأيك مش سهل إنك بعد ما ناظرت وكتبت ودافعت ترجع تتراجع وتقول ظهر خطأي في المسألة. هذه تحتاج إلى الكبار، نفوس سوية، وبهذا سبقنا الشافعي وأحمد أيضا، نفوس سوية. إذا الشافعي قال ظهر الحق على لسان خصمي برجع، مش هدفه الغلبة ولا الانتصار، وإنما هدفه تنقيح وإيصال الحق إلى الناس. جيد. إذن وإنما هذا لأنني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس. إيش يعني؟ يعني لسه الترجيح اللي رجحته لسه ما حكيتش لحدا فيه، لسه ما ناظرت ودافعت عنه، لسه بيني وبين نفسي، مجرد ما إني أعجبت برأيي صعب علي أن أفسده بما ظهر منها وأقوى، فما بالك إذا تكلمت فيه، فما بالك إذا شرحته للناس، فما بالك إذا عملت عليه مناظرات. مشان هيك لما تشوف إخواني اليوم المناظرات في اليوتيوب والمشاكل بدك تفهم شغلة، إنه أغلب هؤلاء أصحاب الهوشات والدوشات عملية رجوعه لو ظهر له الحق صعب جدا. هذا اسمعوا كلام المعلمي، قال إذا أنا قول أعجبني ولسه ما حكيتوش للناس ورافض أتراجع عنه ولسه ما حكيتوش لحدا، فما بالك إنسان ناظر على قوله ودافع عنه والمقطع صار عليه 200 و300 ألف ولا مليون ومليون ونص متابعة، إيش بده يخلي هذا الإنسان يرجع يتراجع ويقول يا عمي أنا أخطأت في هاي المسألة؟ إلا ديانة متينة، إلا ديانة متينة، هذا فقط اللي راح يرجعه. ولذلك قضية اليوتيوب وإنك تشهر نفسك وتدخل في عالم المتابعين والمتابعات والمشاركين والمشاركات، هذا فتنة، إي والله قمة الفتنة. وإذا أنت مش محتاج لا تدخله، تفتن نفسك، راح تفتن نفسك لأنه راح ربنا يبتليك ربما بمسائل يظهر لك أنك مخطئ فيها، وقد تكون ربما دافعت عنها أو نصرت صاحبها بعدين اكتشفت أنك مخطئ. هل عندك ديانة وورع إنك تنقض ما قلته وتقول أمام الجميع مرة أخرى أنا أخطأت؟ هذه ما هي سهلة، بدك تفهم. لذلك تتعمق الأزمة على السوشيال ميديا لأنه كلهم أصحاب متابعين كثر، فقضية أنه شخص يتراجع للصواب أو يعني يهدى ويبدأ يراجع أفكاره مش سهلة، مش بس عليه ولا علي ولا على أي شخص فيكم، برجع بقول يعني مش أنت بتنظر عليه، لا هو مش سهل عليه نفسيا. طبعا هذا طبعا مش مبرر أنه ما يرجع، هو لازم يرجع، وبقول الله يعينه على نفسه، الله يعينه على نفسه، لأنه الآن في صراع داخلي حتى لو اكتشف أنه مخطئ أنه يدلس، لا ما أنا طلعت في المقطع، لا أنتم ما فهمتوش كلام، وتبلش عملية التأويل والتظبيط. هذا إذا انكشف عواره علنانية، وإذا ما انكشف بظل الأمور ماشية. فهذا الذي يتكلم عنه المعلم حالة واقعة مع كل نفس. قال وهذا مع أنني لم أعلم أحدا من الناس. قال فكيف، شوف شو قال، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي خادش؟ شو تتوقع؟ شوف كلام المعلم اللي بيخبرك عن طبيعتنا كطلاب علم. لذلك إخواني لا تتسرع في التصدر، لأنه كل شيء له ضريبته عند رب العالمين. وإذا أنت صرت من مشهوري السوشيال ميديا ومسكت آراء فقهية وكم مسألة وطاحنت فيها وظهر لك جليا أنك مخطئ وما تراجعت، والله حسابك عند الله فظيع وعذابك عند الله فظيع، لأنك تفسد عقول الشباب والأجيال، والسبب عدم تراجعك نفسك عاز علي أني أظهر مخطئ أمام الناس. فالإخوان اللي ما إله مصلحة في السوشيال ميديا ما يدخلها، وعلم الناس على مساحة محدودة. فإذا تصدرت بدك تتعلم التراجع وتربي نفسك أنه ممكن أخطئ وبدي أتعلم. وهذه والله وجدتها في بعض مشايخنا في المدينة النبوية، كان إذا جلس مجلسا في الحرم أو في غيره وكان حواليه 1000 طالب بالراحة، وكان إذا ظهر له خطأ في مسألة يقول إيه والله فلان صوبني كلامه صحيح أنا أخطأت، ولا يجد حرج في ذلك، ويعدل في المجلس ويقول إيه والله كلام صحيح ترى هذا القول هو الصواب، لا لا أنا اللي أخطأت. وأنه يعني في الحرم أو شيء يعني مجالس مش سهلة، والله تعلمنا من هذا السبت إنه ما في مشكلة لو أن خطيت وشخص عدل لي وعرفت أنه الصواب في المسألة كذا، إذا كنت صادق بترجع للصواب، وإذا كنت إنسان خايف على سمعتك أو خايف أنه الناس تقول أي والله الشيخ ما ضبطش المسألة، ساعتها ستعارض وتعاند، ولكن الله يكشف سوءتك ولو بعد حين، وتذهب البركة من تعليمك. فهذه منهجية تتربى عليه. طيب ثانيا، هذا بالنسبة للسلوكيات الدينية في البحث العلمي. ثانيا السلوكيات المعرفية، أي بحث علمي إخواني حتى ينجح بعد الأمور الدينية بدك يكون في نجاح في العملية البحثية. أولا الاطلاع المعرفي الجيد في المجال الذي سيبحث فيه، هذا إذا بدك تخرج كتاب، هذا الكلام إذا ستخرج كتاب. لا تؤلف في فن أنت لست من فرسانه، لا تؤلف في موضوع مش مجالك حتى تتعلم فيه وتتقن ثم تتكلم فيه، لأنه أي موضوع حتى تبدع فيه لازم تكون عشت معاه سنوات من النظر في مصنفاته وأقواله ورجاله، هون بيكون تأليفك منطقي. أما شخص امبارح قرأ كتابين في الفن اليوم بده يألف ما بزبطش، فهذا ننتبه له، لابد من وجود اطلاع معرفي في أي حقل شرعي بدك تألف فيه، في التفسير في الفقه في بدك تكون متين. فإنسان مثلا حنبلي بده يألف في المدرسة الحنفية ما بنفعش حتى تكون قرأت كثيرا فيها، لا تظن أن الكلام سهل، عليك أن تتأكد من الاطلاع الجيد. ثانيا الالتزام بقواعد البحث العلمي وعرفه السائد في وقته ومكانه، كل زمان أكيد في أعراف في الكتابة، فمثلا من الأعراف التي كانت سائدة قديما أن الإنسان قد يأخذ من كتب غيره ولا يعزو، فمثلا ابن تيمية وابن القيم وكثيرا ما كانوا يعني بعض كلامهم أو بعض كلامهم مأخوذ حرفيا من الغزالي حرفيا وما يعزو، وكذلك من بعدهم كثيرا أخذوا من ابن تيمية أو كثير من الناس أخذوا من ابن تيمية ابن القيم نص كلامهم وما عزوا. الآن هذا ترى كان منتشر في الأقدمين كثير وما كان يعتبر سرقة علمية، لأنه كان عرف دارج في الكتابة، كان عرفا دارجا في الكتابة أنني قد أستفيد، اللهم إلا إذا كان رأي فقهي أو عقدي ينسبونه، لكن الأمور اللي هي المشترك الشرعي بين الجميع عادي ممكن أخذ من كتاب ولا أنسب ولا يعتبر سرقة. اليوم من الأعراف السائدة إنه أي مصنف بدك تألفه وتأخذ اقتباس من كلام غيرك لازم تعزو، وإذا لم تعزو في الأبحاث الجامعية بتتبهدل وتعتبر سرقة علمية. هذا عرف قديما كان الأخذ ما عليه أي مشكلة ولو لم تعزو ولو أظهرت أنه من كلامك، اليوم لازم تعزو وتبين أنه هذا النص مش من كلامي، من كلام فلان أو فلان. هذا هي أعراف سائدة تختلف باختلاف الزمان، فبدك تراعي يعني ما تفكر حالك ابن تيمية تأخذ من الغزالي وما تنسب، لأنه بتتبهدل اليوم قول يا شيخ ما هو ابن تيمية أخذ وهو ماشي. عرف السائد في زمن ابن تيمية ليس هو العرف السائد في زمنك في قواعد البحث العلمي. الثالث الاطلاع الجيد على مناهج البحث. مناهج البحث طبعا هناك كتاب للشيخ فريد الأنصاري في مناهج البحث، وأيضا كتب أخرى تكلمت المنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي، المنهج التحليلي، المنهج المقارن، هاي مناهج بحثية لازم تطبق وتدرس يعني في مادة خاصة اسمها مادة مناهج البحث. حتى اليوم في الدكتوراه والماجستير اللي بدرسه في الجامعات الشرعية في مادة كاملة فصل كامل اسمها مادة مناهج البحث، والبعض يخصصها مناهج البحث في العلوم الشرعية. طيب رابعا تتبع الدراسات السابقة حتى لا تكرر ما موجود فيها، حتى يكون بحثك إضافة جديدة لازم أعرف الدراسات السابقة في الحقل المعرفي الذي سأكتب فيه. هذا بالنسبة للسلوكيات المعرفية. ثالثا السلوكيات البحثية. إذن عندنا سلوكيات دينية، سلوكيات معرفية، سلوكيات بحثية. السلوكيات البحثية أو يعني سلوك لازم تمارسه أثناء عملية البحث. شو الفرق بين السلوكيات المعرفية والبحثية؟ السلوكيات المعرفية أشياء بدها تكون موجودة قبل ما تبدأ البحث اسمها سلوكيات معرفية. السلوكيات البحثية هي سلوكيات ستمارسها أثناء عملية البحث. فهمنا الفرق؟ طيب أول سلوك بحثي عدم الاستعجال في إخراج المصنفات والتأني والصبر، إنه أي بحث بدك تعمله بدك حبة حبة تعرضه على المشايخ. البخاري لما صنف كتابه مباشرة نزله على السوق صح؟ ولا شو عمل البخاري؟ مين بيعرف لما صنف البخاري صحيحه مباشرة نزله على الأسواق للبيع ولا عرضه على أهل عصره وزمانه من محققي علماء الحديث؟ عرضه على أحمد وعلى غيرهم من علماء أهل الحديث فأقره أهل زمانه على جودة مصنفه فبعد ذلك أخرجه. هذه طريقة العلماء. إذن عدم الاستعجال في إخراج المصنفات، قال ابن جماعة في تذكرة السامع ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وقبل تكرير النظر فيه. تكرار النظر يجعلك تعرف وين أخطأت، وين الصياغة تحتاج تعديل، أين سهوت وهكذا. طيب فممن مكث 40 سنة في إخراج كتبه مالك. مالك جلس في إخراج الموطأ 40 سنة حتى أخرجه للناس. تخيل 40 سنة وهو يكتب الكتاب. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث 40 سنة. ابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة. ابن عاشور في التحرير والتنوير. الكتاب لما يأخذ 40 سنة كيف بخرج؟ منقح عالي جدا فخم، بخلاف الكتب اللي بتنكتب اليوم في شهر وشهرين وثلاث أربعة أشهر، هذه يعني أغلبها كتب تجارية. طيب كذلك ابن عبد البر 30 سنة في كتاب التمهيد. الإمام المزي في تهذيب الكمال أيضا جلس 30 سنة وهكذا. ثانيا نذهب للصفحة التي تليها. الحرص الجيد على سبك العبارة وتقويمها وأن تكون اللغة صحيحة وجيدة، وهذا يحتاج أنك تكون أصلا لغتك العربية قوية حتى تكون كتابتك سلسة مفهومة سهلة الوصول إليها. ومن الكتب التي تساعد الطالب على اكتساب اللغة وحسن العبارة كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. هذان الكتابان عبارة عن ألفاظ كثيرة، إذا أنت قرأته مرارا وتكرارا، والبعض كان يحفظه خاصة الألفاظ الكتابية مع أنه ضخم، كانوا يحفظونه للصغار، تكتسب لغة عالية لأنه يعلمونك الأساليب والألفاظ التي تكتب في المواقف المختلفة. فهذان الكتابان على الأقل مدارستهما ممتازة، كذلك كتاب الأمالي وغيره. ثالثا عرض المصنف على أهل الاختصاص عند الانتهاء منه، وهذا ذكرنا له نموذج البخاري لما عرض كتابه الصحيح على يحيى وعلى علي بن المديني وغيره. طيب مثلا ابن ماجه أيضا عرض كتابه السنن على أبي زرعة الرازي. عملنا بعد ذلك مخطط يختصر عليكم قراءة كل ما سبق، سلوكيات الباحث العلمي، سلوكيات الدينية المعرفية البحثية. السؤال الرابع هو ما أبرز مناهج البحث العلمي؟ احنا قلنا اخواني من السلوكيات المعرفية لابد تطلع على مناهج البحث. احنا من باب الفائدة حبينا نكتب لك شو أبرز مناهج البحث. لما نقول منهج البحث، أبرز مناهج البحث المعتمدة في العلوم الشرعية، لأنه الآن في عندنا أخوان العلوم الإنسانية وفي عندنا العلوم التجريبية. العلوم التجريبية مثل إيش؟ الهندسة، الطب، الكيمياء، هذه علوم تجريبية. شو يعني تجريبية؟ يعني الوصول للنتائج فيها يقوم على تجارب. العلوم الإنسانية، الشريعة، الآداب، اللغات، هذه لا تقوم على التجارب، وإنما تقوم على التحليل والنظر والمراجعة والقراءة والاستقراء. فالعلوم التجريبية أبرز وسائل أو مناهج البحث فيها المنهج التجريبي. وأما العلوم الإنسانية ومنها العلوم الشرعية ما فيها منهج تجريبي، بس فيها مناهج أخرى، لأن الشريعة مش بالتجربة، الحكم الشرعي بالتجربة بتلاقيه؟ لا طبعا، تمام؟ في قواعد علمية. فهنا نقول ما أبرز مناهج البحث العلمي في العلوم الشرعية بالتحديد؟ أولا المنهج الاستقرائي. ما معنى الاستقراء يا شيخ قبل ما تنام؟ شو يعني الاستقراء؟ ولا بتشبكش معنا؟ لا لا الشيخ هو عارف. المنهج الاستقرائي ما هو؟ أيوة شيخ. لا مش الاستيعاب، هو تتبع ما كتب في المسألة عند السابقين، تمام؟ هو أن تتبع ما كتب في المسألة عند السابقين. أنا بدي أبحث مسألة أصولية، بدي أعمل بحث جامعي في مسألة فقهية، بدي أتتبع ما كتب فيها عند السابقين، فهذا يسمى استقراء، تتبع كل ما كتب أو أغلب ما كتب أو أبرز ما كتب سابقا. المنهج التوثيقي أو الوثائق، وأنا مسمينه الأخوة، ويهتم هذا النهج بالبحث عن الوثائق ودراستها. لا خلي الوثائق، لا لا الوثائق هو الأصوب. ويهتم هذا المنهج بالبحث عن الوثائق ودراستها، لأنها تعد مرآة للأحداث التي جرت في الماضي، خاصة يعني باختصار هو البحث عن المخطوطات والمصادر التاريخية اللي يمكن تساعدني في معالجة القضية البحثية، أن تبحث عن الوثائق والمخطوطات والمصادر التي تساعدني في الوصول إلى القضية، خاصة مثلا إذا أنت بتبحث قضية تاريخية، تمام؟ أو مثلا بتبحث قضية مثلا، نعم خاصة هذه القضايا التاريخية تحتاج مثلا في بعض الرجوع إلى الجرائد، ما أصدرته المحاكم، ما أصدرته محكمة مثلا العثمانية في زمنها، بتحاول تبحث في سجلاتها القديمة كيف أصدرت بعض الأحكام، كيف أصدرت بعض الرؤى، شو علاقة العثمانيين بالإنجليز أو الألمان في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية. بتضطر ترجع للوثائق السرية، مش أقول لك السرية، هذا معنى المنهج الوثائقي، إنه لازم أرجع للوثائق، المحاكم، وثائق العلاقات الوزارية، الأوراق التي تصدرها المكتبات السرية، المخابرات العالمية، إنها كلها وثائق تعطيك إشارات تاريخية وتبلش تكشف لك كثير من الخطوط. المنهج الوصفي، يهتم هذا المنهج بوصف ظاهرة ما. المنهج الوصفي تحتاجه إذا كنت بدك تقدم تعاريف، بدك توضح مسألة معينة، بدك تقدم تصوير تشجير لفكرة معينة، فهنا ستعتمد المنهج الوصفي. فالتعاريف والشروحات للأفكار كلها عبارة عن إيش؟ عن وصف. عرف الفقه، طب صف لي المدارس الفقهية، هذه كلها تحتاج إلى وصف، شرح، تعبير، إما عن مصطلح أو عن فكرة أو عن قاعدة وما شابه ذلك. المنهج الاستنباطي، وهذا واضح، أنني آتي إلى قاعدة أو كلام معين فأستنبط منه قضايا معينة، آتي لنص تاريخي أو كلام لأحد الأئمة وفي أثناء البحث أقول ويستنبط من هذا النص ما يلي، 1، 2، 3، هنا أنت تستنبط جالس من كلام السابقين. المنهج التحليلي، مثلا إذا كنت أقارن بين رأي الحنفية والشافعية في مسألة، أو كلام في النحو بين مدرسة البصرية والكوفية، فأحلل، والله هؤلاء استدلوا على كذا وكذا، هذول استدلوا على كذا، طب هذول شو ما أخذهم، هؤلاء ما أخذهم، أبدأ أحلل حتى أصل إلى ترجيح إذا كنت من أهل الترجيح. فهذه يعني مرور سريعا على أبرز المناهج. طيب ما فائدة هذا النوع من البحث لطالب العلم، البحث الذي يولد كتابا، هذا الذي نتكلم عنه؟ أولا البحث العلمي العميق المصنف، يعني البحث الذي يخرج على صورة كتاب، هو الولد البار للمتعلم الذي يحفظ ذكر للمتعلم، أو حتى هي للمعلم الذي يحفظ ذكره والدعاء له بين الناس. لذلك ماذا قال ابن الجوزي في صيد الخاطر عن الكتاب؟ قال الكتاب هو ولدك المخلد. أيوة، الكتاب ابنك المخلد. ليه؟ لأن أنت بتموت وبيضل كتابك بين الناس. اليوم إحنا الكتب كلها اللي بنقرأها ونتعلمها في الفقه والعقيدة إنما كانت لأئمة سابقين، كلما قرأنا كتاب وقلنا ابن جرير رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، فهو يبقي ذكرك في العالمين. فكتاب، أي كتاب بتكتبه وبكون علمي وربنا بكتب فيه الخير، تخيل ألفية ابن مالك كم شخص حفظها عبر العالم، ابن كتب لها القبول، ما شاء آلاف الأشخاص والشروحات وكلها. وقال ابن مالك رحمه الله، هذا ما بتكفي، هاي بتكفي. قال ابن رحمه الله لما تحكي قال ابن مالك هاي بتكفي لحاله. طيب ثانيا الثواب الجزيل عند الله، وهذا معروف، التمكن العلمي للطالب، لأنه أي بحث علمي تنجزه أنت تصبح مرجع في هذه المسائل، لأنه أنت قتلتها بحثا، هذا الأصل. إذا أنت كتبته مش خليت المكتب اللي جنب الدار تكتبه وأعطيته 100 دينار، إذا أنت كتبته بيدك وتعبت فيه أنت أصبحت مرجعية في هذه المسألة. رابعا الوصول للمئات من المعلومات الجديدة أثناء بحثك العلمي، لأنه أنا عم ببحث علميا أثناء قراءتي سأمر على أفكار كثيرة ربما لن أضعها في الكتاب، لكن أفكار في اللغة وأفكار في الحديث وأفكار في الأصول ستبقى في مخزوني المعرفي. خامسا تقوية لغة الكتابة، لأن الكتابة إخواني لغة، ولذلك تعال على شخص ألف في بداية 20 وارجع عليه نفسه إذا استمر في التأليف وعمره 60 سنة، ستجد فوق يعني مسافة كبيرة بين تأليفه الأول وتأليفه الأخير من حيث لغة الكتابة. بعض الطلاب يقول لي يا شيخ أنا خايف أكتب لساتها لغة ضعيفة، يا أخي أكتب، بس أكتب إشي على حجمك وفيش داعي تنشره، وعرضه على مشايخك، لأنه أنت لن تتولد موهبة الكتابة فجأة في حياتك، وإنما الأمر بالتدريب. بكتب أول مرة بحث في 5 صفحات، والله أذهب أبعثه إلى معلم، والله كيف لغتي في الكتابة، بيبين لي وين الضعف وين الكذا، بروح برجع بكتب رسالة ثانية ثالثة، مع الوقت بتتطور لغتك. أما إذا عمرك ما جربت الكتابة ستبقى ضعيفا ولن تصبح مرة واحدة مؤلفا، الأمور إنما تأتي بالتصاعد. سادسا تقوية مهارة الترتيب والتنسيق للأفكار، لأنه نفس الشيء قدرتك على تنسيق الأفكار وترتيبها سواء في ذهنك أو في أي كتاب، هذه مش مسألة من أول مرة بتيجي. ولذلك مثلا كثير من الشباب اليوم في المعهد الفقهي أو شيء ولاحظ أنه عنده مشكلة في ترتيب الأفكار، هو مش قادر يشجل فكرة، مش قادر ينسق الأفكار حتى تبقى مرتبة في ذهنه. طب كيف بدي أنسق الأفكار وأرتبها؟ لازم تكتب. كثير من الشباب شيخ التلخيص موجود، مشايخ جهزتونا التلخيصات، طب أنت ليش ما تكتب حضرتك؟ مو إذا أنت ما بتلخص لغتك ضعيفة وترتيبك للأفكار ضعيف، أنت فقط شخص اتكالي بتنتظر أن المشايخ يعطوك التلخيصات. حالة الكسل العامة أخرجت لنا طلاب علم ضعاف في تصور المسائل وضعاف في تنسيق الأفكار وضعاف في الكتابة، لأنه ما بده يجرب. بداياتنا في الكتابة كانت من خلال تلخيصاتنا للدروس، من هنا بدأنا نتعلم، من هنا بدأنا نتعلم تلخيصات الدروس إحنا بنكتبها. لا أذكر أبدا أنني كنت أعتمد على تلخيصات غيري ولو كانت جيدة، يعني أنا شخص ما بحب أخذ تلخيص غيري أصلا، بحب أنا أكتب شرحي لأني خلص بمخمخ وأنا بكتب وأسر به وبعرف إنه هذا اللي راح أحكيه في المستقبل، فلازم أنا اللي أكتب. أما إذا بعتمد على تلخيص غيري بعرف أنني ماشي على طريقة غيري في التفكير مش على طريقتي، وما أحب أنا أن أكتبه واللغة التي أحب أن تكون لدي في المستقبل. احذر أن تبقى شخصا اتكاليا. طيب هذا بالنسبة لموضوع البحث. بالنسبة لموضوع المكتبة العلمية، ماذا نقصد بمهارة بناء المكتبة العلمية؟ هو سؤال، هو لازم أنا كطالب علم يكون عندي مكتبة علمية في البيت؟ شو رأيك؟ لا شوف انتها مكتبة كبيرة. انا اعطيت سؤال مطلق، هل لازم افكر من بداية طلبي للعلم بتشكيل مكتبة؟ خلينا اعيد السؤال، هل من بداية طلبي للعلم لازم افكر بتشكيل مكتبة؟ نعم لازم تفكر بتشكيل مكتبة. يعني هذا مشروع اكيد زي ما تفضل مش من اول يوم بدك تنزل المكتبة الاسلامية في بيتك، لكن هي المكتبة تنشأ بمرور الليالي والايام. كل مرة تأخذ كتاب تحتاجه يدخل في رفوف هذه المكتبة. أحيانا قد آتي ببعض الكتب لتكون مرجعية عندي، قد لا أقرأها الآن لكن بتكون مرجعية، وهذا بيختلف طبعا بحسب الظروف والقدرة المالية وما شابه ذلك. لكن ما يجب أن نتفق عليه جميعا أن أي طالب علم لازم من الآن من التأسيس العلمي يبدأ يشكل مكتبة. والمكتبة هي شكل من أشكال التواصل العلمي، شكل من أشكال يعني التي تجعل للحياة العلمية نوع من الطعم الجميل واللذيذ في المنزل. لأنك لما تدخل لغرفتك، بعض الناس بيدخل لغرفته حاط صورة أبصر مين على الحيطة، حاط أبصر شو، حاط كاسة شاي، حاط له قهوة، حاط كمبيوتر، كأنه داخل على شركة. وفي واحد بيدخل على غرفته لا في رفوف وعليها كتب وحاط سجادة صلاة. هاي الأجواء بجوز البعض يشوفها ثانوية، بس أنا بعتبرها لا، هي جزء من الأمور التي تحفز الهمم، إنه أنا صنعت بيئة منزلية تحببني في العلم، صنعت بيئة منزلية تحببني في العلم. خاصة إذا كانت البيئة المنزلية مش متدينة كثيرا، بنصحك تعمل أجواءك الخاصة في البيت، غرفتك الخاصة إذا كان لك غرفة خاصة أو مشتركة تتفاهم مع أخوك تدبر حالك، إنه بدك تأخذ جناح معين تعمل فيه رسميات، بحيث لما أدخل المنزل أو هذه الغرفة تنفتح نفسي على القراءة، تنفتح نفسي أشعر أني طالب علم. أما طالب علم بس عنده 4 جوالات وكاسة شاي وقهوة على الطاولة في البيت، طب وين العلم؟ ايش بتسوي؟ بقول لك يا شيخ معيش مال كثير. بقول طب مثلا كم وجبة شاورما بتشتري في الشهر؟ كم معك مال تروح مع اصحابك مطاعم صح؟ معك مال تشتري جوال متقدم، معك مال لكل شيء، لكن لما تيجي تدفع المال لكتاب انا بعرف الشيطان بيوقف في وجهك، بقول لك يا اخي بدك تدفع 10 دنانير مشان كتاب ورق، شو بدك فيه؟ تمام؟ خلص بتلاقي بتنزله على الجوال بتقراه بي دي اف، ومن هنا ضعف العلم في كثير او في حياة كثير من الشباب. أبداً البي دي اف ما بغني عن المكتبة، لأن المكتبة هي نفسية إخواني. يعني أحياناً أنا قد أصنع مكتبة لأنني بدي أجواء وبدي نفسية جميلة تحببني بالعلم وتبقى تذكرني كلما رأيتها هاي هويتي، أنا هنا أنا طالب علم، أنا مش جوال، أنا مش تلفزيون، هاي كلها موجودة في البيت إلا المكتبة. فأنت لما تشوف التلفزيون أمامك لأنه أمامك بذكرك فيه فبتفتحه، لما تشوف الجوال أمامك لأنه أمامك بذكرك فيها بتفتحه. ونفس الشيء إذا كنت تهتم بالمكتبة، إذا المكتبة أمامك راح تذكرك إنك أنت طالب علم، فراح تفتح وتأخذ كتاب فتنشط يوما ما. فموضوع بناء المكتبة العلمية إياك إنك تعتبر إنه شيء هامشي أو مش مهم، لكن في نفس الوقت المبالغة فيه مذمومة. يعني إذا ربنا كان معطيك مال ما يكون همك إنك تعمل مكتبة علمية كبيرة على قدر خل البيت كامل، وبعد ذلك بس بتشحن كتب، بتحط كتب، بتحط كتب، بتحط كتب. طيب تقرأ يا فلان؟ لا. طب شو بتسوي قاعد في هاي الكتب؟ والله مظهرها حلو جميل، شوف هذا كتاب طبع الدار ابن حزم، هذا شوف ما شاء الله طبع الدار النوادر، هذا شوف طبع الدار كذا. طب انت بس حافظ طبعات؟ بعض الشباب يعني الله يذكره بالخير تدخل على المكتبة هو حافظ اسماء الطبعات واسماء وحقي، هاي حققه فلان دار كذا. طب خلصنا من الان موضوع الطبعات واسماء دور النشر، يلا تعال نشوف محتوى الكتاب. لا هون تحسنيش. طب انت شو استفدت انت؟ هل من العلم انك حافظ لاسماء الطبعات؟ يعني هل هو علم من علوم الاقدمين ان تحفظ اسماء الطبعات دار النوادر ودار المنهاج ودار الفيحاء ودار كذا؟ هذا مش علم، هاي فائده بتخدم صاحبك انه شو احسن طبعه دار كذا، عرفتها ما عرفتها، مين حققه عرفته ما عرفت المحقق. يعني جاء احيانا ممكن لسه المحقق فائدته اكثر من معرفة دار النشر من باب أني أعرف جودة التحقيق فقط، لكن في النهاية مش علم. والعلم الحقيقي أن تعرف ما في باطن الكتاب. أما أنت فقط حافظ لأسماء وعناوين ودور نشر ثم تسأل عن الكتاب وعن محتوى ليس لك به أي دراية وأي تواصل، معناتها يعني انضحك عليك شوي. فالمهم أحياناً إخواني بناء مكتبة علمية ضخمة مرة واحدة قد يكون مردوده السلبي النفسي سلبي. ليه؟ مين يحكي لي ليش؟ لما أبني مكتبة بشكل يعني واحد لساته أول سنة دراسة شرعية بس ربنا فاتح عليه معاه 20,000 واحد قال له اشتري فيها مكتبة، والله اشترى 20,000 كتب وعبى هذه المكاتب، أنا بقول له هذا التصرف خطأ. ممكن راح تشعر إنه إيه هاي المكتبة الإسلامية باقي ضخمة طويلة، فتتقاعس عن إيش؟ عن الاهتمام بالقراءة. تفضل. يسوف في القراءة، ممتاز. لما أنا أشتري كتاب أو كتابين وبقول هذولا بشتريهم، بقرأهم بعدين بشتري غيرهم، بتضلك أنت مانع نفسك من الشراء حتى تخلص وتنجز. لكن لما يصير كل الكتب موجودة بتضلك تحكي ما هي كلها موجودة، إن شاء الله الشهر الجاي بقرأ، البعدي البعدي، بتمر سنتين ثلاث وأنت مش قارئ إشي. ليه؟ لأنه أنت امتلكت الكتاب، فأصبح بالنسبة لك أي وقت ممكن أقرأه، وهذا شعور مخادع للنفس فيه. لا، الأفضل الأفضل بالنسبة للكتب اللي سهلت القراءة إنك ماذا تفعل؟ إذا اشتريت اشتري كتابين ثلاث أربع اقرأهم، خلصت روح اشتري غيرهم وهذول بتحطهم في المكتبة. تشتري كتابين اقرأ. هذا طبعا في الكتب اللي طبيعتها كتب تقرأ أول بأول. في كتب لا، هي بطبيعتها كتب مرجعية، يعني زي مسند الإمام أحمد، زي شرح شرحين لصحيح البخاري، بعض كتب التاريخ. هسا هاي بطبيعتها بتكون 20-30 مجلد، مش راح تبلش تقرأها كلها مرة واحدة، وأصلا بعضها قد يكون متقدم ذهنيا عليك. فأنا ممكن أخليها في مكتبتي كمصادر ومراجع للبحث العلمي، فتوضع وإن كنت لن أقرأها الآن ممكن، بس ما تخلي السواد الأعظم من كتبك من هذا النوع. كم كتاب مرجعي في الفقه الحنفي، الشافعي، مالكي، حلو بخليهم عندي. كم كتاب مرجعي في الحديث بخليهم، شرح لصحيح البخاري، كتب مرجعية، كتاب في التاريخ، ثم بعد ذلك الكتب الأخرى بتكون من الكتب التي ستقرأ أول بأول، حتى ما أنشغل بتراكم المكتب عندي وتزاحمها وأنا مش عم بقرأ، وتصبح بالعكس عائق نفسي عن القراءة بدل ما تكون شيء إيجابي نحو القراءة. فهذا يعني كان كلام سريع عن موضوع المكتبة العلمية. إذن لابد كل طالب علم من الآن يفكر ببناء مكتبة، يحدد رفوفها، الجهة التي سيبنيها في منزله، ولكن المكتبة تبنى رويدا رويدا وبشكل عقلاني وهادئ وفق طاقتك. نعم. ليش يجيب صراحة شرح البخاري؟ ليش يجيب؟ نعم. يعني عبده المذهب معين. ليه؟ أحسنت. لأنه أنت أحياناً أخي الكريم قد تطرأ في ذهنك مسألة في مذهب معين. يعني هل أنا إذا أنا مبتدئ معناته أنا إنسان لا يجوز أن أبحث أي مسألة جزئية؟ لا. مهي برضو تطوير طاقاتك البحثية يبدأ من هاي المرحلة. فأنا مثلاً بدي أبحث، والله سمعت من الشيخ حديث في صحيح البخاري، والله جاني فضول أعرف شرحه. لازم أدخل على جوجل أبحث؟ لا، بدي أتعلم من الآن كيف أتعامل مع الكتب الضخمة. أفتح صحيح فتح الباري أشوف كيف، هل عندي قدرة أوصل للحديث؟ بعدين هل عندي قدرة أقرأ في كتاب ابن حجر؟ بعدين أشوف الفوائد. الآن ابن حجر سيذكر بعض المسائل تتعلق بالمذاهب ما راح تهمني، لكنه يذكر أحيانا ويستفاد من هذا الحديث كذا وكذا. يا أخي بقرأ الفوائد. هاي العملية أنت من خلالها تعاملت مع كتاب. أنا بدي إياك تتعامل مع كتاب. لما أعطيك الفقه الحنفي الآن، الذي سيتعامل مع الفقه الحنفي سيواجه، إذا كان هو حنبلي سيواجه مشكلة في معرفة أين المسألة تبحث في الفقه الحنفي. ليه؟ لأنه ترتيبهم لكتب الفقه كتاب الطهارة تختلف عن طريق ترتيبنا، تختلف عن طريق الترتيب الحنابلة والشافعية. فأنا بدي إياك تتعلم من الآن إنه إذا في مسألة في الفقه الحنفي في النكاح، أين سأجد المسألة في كتبهم؟ وما هي مظانها؟ وكيف أعرف أتعامل مع كتب الحنفية؟ هذه المعارف لازم تبدأ تشكلها من الآن. أنت مش عم تدرس المذهب الحنفي، أنا عم بتعلم كيف أتعامل مع كتاب حنفي. أنا مش عم بدرس فتح الباري، مش عم بقرأه، أنا بتعلم كيف أفتح هذا الكتاب وأعرف أوصل للحديث وأعرف أقرأ بعض المعارف العامة. هذه المهارة تنمو رويدا رويدا. من أكثر الأمور اللي استفدتها ونصحني فيها أحد مشايخنا الأقدمين، وحقيقة وجدت أثرها في زيادة المعجم المعرفي من الكتب. طبعا كل الكلام هسه أنا مش عم بقرأ من هون، بس بعطيك تجارب سريعة. أن طالب العلم في بداية تأسيسه العلمي أن يدخل إلى المكتبات العامة ويتصفح الكتب. هذه انتفعت بها جدا. كان يقول لي أدخل لمكتبة مسجد، بعض المساجد في الأردن فيها مكتبات كبيرة مهتم بها، أو مكتبة الجامعة الأردنية أو شيء، أو المكاتب في البلدان اللي من يتابعين عبر الأثير. لازم تدخل على المكاتب ولازم تروح على الأقسام، والله قسم الفقه، قسم العقيدة بيكون واضعين فوق تبويبات، قسم القرآن، علوم القرآن، قسم مصطلح الحديث. أدخل بس هدفك إيش تعمل؟ أتصفح الكتب. شان أتصفح الكتب؟ والله كتاب لابن الملقن، أفتحه، عنوان الكتاب، أشوف كم مجلد، أشوف موضوعه وأسكر. آه والله هذا كتاب في المصطلح، هذا في القرن السابع، آه هذا كتاب في القرن الثاني. حقيقة كثير من المعارف في أسماء الكتب وأزمانها وشخصياتها جمعناها من خلال هذه الطريقة. فلما يأتي محاضر أمامي كان يتكلم باسم كتاب، ذكرت الكتاب لأنه شفته في المكتبة ومسكته وقلبته وعارف حجمه في النحو، في اللغة، في الأدب، في التاريخ، في في في هاي التراكم المعرفي في أسماء الكتب مهم يا إخواني، زي ما قلنا لحتى أنت ممكن يطرأ أمامك أي مسألة بدك تبحث عنها أو أمامك واحد يذكر كتاب، يا أخي حلو أنك تكون عارف اسمه بدل ما تكون يعني كما قالوا بعيدا، يعني مش أطرش في الزفة، وإنما يعني بعيدا عن العالم والأجواء. الشيخ بيذكر أسماء كتب وأنصح بكذا وإنت مش عارف، أول مرة تسمع أسماء هذه الكتب. لا، الإنسان حلو يطور معارفه، يطور معرفته، وأنصح جدا جدا بهاي الطريقة. أدخل على المكاتب العامة من الآن وتصفح أسماء الكتب، بس ممكن يكون حتى عندك مذكرة كناشة صغيرة تسجل فيها عناوين عنوان الكتاب كم مجلد وجدته، من باب إنك خلص يعني تبقى ضمن مخزونك المعرفي، غدا ستجد أثر هذا بشكل واضح في حياتك، لأنه أي شيء في التاريخ، في الثقافة، في كذا، راح تجيب والله في كتاب شفته ممكن يفيدك، راجعه. ماشي أنا ما قرأته، بس على الأقل اسم كتاب أنا بعرفه، وهذه بحد ذاتها معلومة جيدة كمرحلة أولى. طيب، مهارة معرفة طبعات الكتب، طبعا هي يعني هناك أكثر من كلام. الأولى يقصد بهذه القدرة تعريف مهارة بناء المكتبة العلمية، يقصد بها القدرة على جمع مصادر المعلومات والمراجع العلمية المتعلقة بمجال أو تخصص معين، واختيار أفضل المصادر وأوثقها، وتصنيف وتنظيم هذه المصادر في مكان معين وفق آلية منظمة. يعني أنا الآن بدي عندي مكتبة، بدي أجمع فيها مصادر فقهية، مصادر عقدية، مصادر تفسيرية، مصادر كذا كذا، وبعدين بدي أرتبها جوا المكتبة. يعني ما بنفع إنه وأنت تضع الكتب في المكتبة تضعها عشوائيا، لا، بخلي قسم خاص، والله هذا قسم للمذهب الحنبلي الكتب الخاصة فيه، قسم في مكتبتي لكتب التفسير، قسم لكتب العقائد، قسم، لأنه هذا التنظيم والترتيب بيعينك على أنك تعرف وين الكتاب موجود بدل ما تضيع في المكتبة، خاصة إذا كانت مكتبتك كبيرة. طيب، وأما مهارة معرفة طبعات الكتب هي سميناها مهارة، قال فهي قدرة الطالب على معرفة أفضل الطبعات للكتب الشرعية والتي تخلو من السقط والتحريف والخطأ المطبعي ورداءة الخط وسوء الورق، ومعرفته بأفضل الدور المنتجة لذلك. الآن معرفتي إخواني بالطبعات، احنا قلنا هي ليس علم بالمعنى الحقيقي، بس بتفيدني ولا ما بتفيدني بشكل من الأشكال؟ بتفيدني إني أعرف الطبعة الجيدة، لأنه اليوم للأسف كثير من دور الطبع أصبحت تجارية، وكثير منها لا تحرر النص لما تخرجه، وبعض المكتبات أصبحت علم في سوء الطبعات، بعض المكتبات أصبحت علم، إذا قيل اسمها خلاص لا بديش كتابها، معروف هذا لدينا. فمعرفتك بطبيعة المكتبات بخليك مباشرة تعرف إنك تقتني كتابهم ولا لا، ويغلب على ظني إنه الكتاب جيد ولا لا، تمام؟ فمعرفة طبعات الكتب كما قال يعينك على اختيار الطبعة الأفضل والأجود، وأيضا تعرف إمكانياتك المادية. يعني لما يقول لك كتاب دار ابن الجوزي في العادة بتلغي الموضوع، تمام؟ ليش؟ لأنه الكتب مرتفعة، سقف عالي جدا في الأسعار، بس في كتب أخرى معروف دور نشر إخراجهم جيد وسعرهم معقول. فمعرفة الطبعات أيضا ما بورطك مع بعض الشباب، تقول له جيري الكتاب ولا جال لك إياه ب50 ليرة وإنت حاط سقف 10 دنانير، ايش يا فلان؟ والله جبت لك الكتاب، طب عيد مين؟ دار ابن، طب يا شيخ انا قلت لك دار ابن الجوزي، شوف لك نسخه دار اخف يعني حتى يكون السعر معقول اكثر. طيب، اهميه الكتاب في حياه طالب العلم، هذا يعني سامحني راح تقرا وانت كلام الجاحظ، لكن بعدها نقول يمكن ان نلخص اهميه الكتاب لطالب العلم في النقاط الاتيه. اولا، الكتاب هو الاداه الاولى لممارسه عبوديه القراءه، فالقراءه عبوديه اخواني، مش بس مهارة، عبودية، كما مر معنا في مهارة القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الكتاب هو نصف العلم، لأن العلم حتى هو أكثر من نصف العلم فعليا، لأن العلم الأستاذ يعطيك 30% من المعلومات و70% ستعود إلى الكتب ومراجعتها والنظر فيها. الكتاب قد يوصل المعلومة للطالب بصورة أفضل مما لو سمعها من المصنف أو الشيخ مباشرة، وهذا يعني في الأقل، ولا الأصل أن الطالب في مراحله التأسيسية كما قلنا يعتمد على السماع المباشر من المعلم، لكن بعض الكتب بتكون أشطر حتى من أستاذك اللي درسك، وتعطيك المعلومة بصورة أوضح وأليق. رابعا في الكتاب علم ما مضى من الأنبياء والسلف والعلماء، كما مر معنا لولا الكتابة لما وصلت إلينا تواريخ الأولين ولا قصصهم ولا أحداثهم. وقص على ذلك اختصار وقت طالب العلم، بعض الكتب النافعة تختصر عليك الكثير من الجهد في الوصول للمعرفة. الكتاب يزيل الوحشة والهم، وهذا لمن أصبحت القراءة لديه عشقا. إنه بعض الناس بيقول لك معقول الكتاب بشيخ بزيل وحشة؟ أنا بزهق من الكتاب. مو بتزهق لأنه القراءة مش عشق عندك، لكن من أحب القراءة وعشقها فعلا القراءة علاج للأمراض تصبح بالنسبة له. الكتاب كاتم للسر فلا يفشيه، الكتاب وسيلة لإشغال الوقت بالعلم النافع والابتعاد عن المحرمات يعني كحد أدنى. طيب اهتمام العلماء منذ القدم بالكتاب وبناء المكتبة العلمية، عناية العلماء بتحصيل الكتب وبذل الغالي والنفيس من أجلها كثيرة. مثلا أخ للقاضي الفاضل الكاتب المشهور جمع من الكتب ما يملأ البيوت، حتى كان عنده من صحاح الجوهري، كتاب الصحاح للجوهري وهو أحد المعاجم اللغوية، عنده 16 نسخة من كتاب واحد. طيب الوزير القفط المتوفى 646 اشتهر بحبه شديد الكتب، ووصف بأنه جماع للكتب. بعض العلماء لما تقرأ في سيرتي تجد هذا الوصف، وكان جماعة للكتب. يعني بعض الناس بيصير أصلا جمع الكتب عنده هواية، جمع الكتب عنده إيش؟ هواية، بعيب جمع الكتب، ما بقرأ كثير بس بعيب يجمعها ويتفاخر بها. اليوم حتى بعض قديما كان بعض السلاطين والأمراء بيعتبرها أصلا بالنسبة له مفخرة، إنه عندي مخطوطات وكتب مش عند غيري. فهي فيها نوع من التزين أحيانا، وتدخل أحيانا تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دخلت عند بعض الناس تحت هذا العنوان. طيب الصاحب ابن عباد من كبريات خزائن الكتب القديمة، خزانة الصاحب ابن عباد وخزانة القاضي الفاضل اللي مر معنا فوق، فقد تجاوز عدد كتب كل شخص منهم، يعني عدد المكتبة للقاضي الفاضل وابن عباد عنده 100,000 كتاب، 100,000 كتاب داخل مكتبته. ما يوجد عند أبي مطرف القاضي بقرطبة جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره في الأندلس، كان عنده 6 وراقين، وراقين اللي شغلتهم ينسخوا، لأنه قديم. أنت اليوم من السهولة أنه أي كتاب بدك إياه من البي دي أف بتوديه على المطبعة بيطبعوا لك إياه، قديما فيش مطابع، فكان اللي معاه مصاري يستأجر نساخين بيجيب لهم أي كتاب يلا انسخوه انسخوه، كل ما ينسخوا بيدخلوا على المكتبة. وهذا اليوم برضو حقيقة شيء جيد، خاصة لمن قل درهمه. يعني شفت بعض الأفاضل بيقترح طريقة شراء طابعة، أنت لو ما عندك مال كثير وحاب تشكل مكتبة ممكن تعتمد هاي الطريقة. بتعرف الطابعات اللي في المكاتب، هاي الطابعة الكبيرة، طبعا هاي الطابعة المستعملة ربما سعرها 300 دينار، لكن هاي الطابعة إذا أنت اشتريت واحدة ممكن تطبع فيها أكثر من يعني 1,000-2,000-5,000 مجلد، آلاف المجلدات كلها، لأنها الآن أصبحت مفتوحة بلغة البي دي أف كلها يا أخي الكريم عبر هذه الطابعة، بس جيب ورق وحبر واطبع. يعني بعض الكتب إخواني إحنا بنشتريها ب150 دينار كتاب واحد، أنا بقول لك الطابعة كلها 300 دينار، الطابعة كلها 300 دينار. فتخيل أنه كل الكتب البي دي أف أنت الآن تستطيع بشراء ورق بكمية سعر زهيد، تضع في هذه الطابعة وتطبع عشرات الآلاف من الكتب وتشكل مكتبة كبيرة مع معرفتك طبعا بطرق التغليف اليسير، وتوفر على نفسك آلاف الدنانير، آلاف الدنانير توفرها بطابعة 300 دينار. فأحيانا اللي وضعه المادي محدود بده يكون ذكي حتى يستطيع يوفر الكتب لنفسه بدلا من أن يظل مستعبد لدور النشر، لأن دور النشر برضو صار فيهم شوية إيش يعني اتفاقيات واستعباد للناس بأسعار كتب غالية واو. لا أنا مش راح أضلني مستعبد لأصحاب المال، أنا بدي أدبر نفسي بطريقة ذكية. طيب ما موقع الكتاب في الحياة العلمية لطالب العلم، وكيف يختار الكتاب المناسب؟ هذا أيضا يعني تكلمت عنه حقيقة في قضية الشاطبي لما تكلمنا عن قضية اختيار المعلم، لكن بدي أرجع هنا في صفحة 23، صفحة 23 سامحونا أنا طولت عليكم اليوم بس أنا حتى نختم الكلام هنا. صفحة 23 بناء على كلام الشاطبي يمكن استخلاص مجموعة من القواعد المرتبطة بموقع الكتاب في الحياة العلمية. أولا ينبغي على طالب العلم في بداية حياته العلمية الحرص على أخذ العلم من أفواه المشايخ والراسخين، ويكون في ابتداء حياتك الكتاب تبع للشيخ ولا تقتصر على الكتب وحدها. طيب حتى لا تكون صحفي. ثانيا، يستطيع طالب العلم أن يطالع في بداية حياته الكتب السهلة الميسرة كالتي تتحدث عن سير الأولين وأحوال التابعين وتاريخ الأمم، والكتب التربوية والثقافية أو الشرعية السهلة التي لا تحتاج إلى معلم يفتحها، وهذه عادة أيضا عليك أن تعود إلى المعلم لينصحك بالمناسب. ثالثا، يحرص الطالب على اقتناء كتب الأقدمين الراسخين أكثر من اعتنائه بكتب المعاصرين، لأن أكثر كتب المعاصرين ضعيفة، أكثرها ضعيفة وقليل منها الذي عليه العين كما يقولون، وذلك لما ذكره الشاطبي من أهمية العلم العتيق القديم، ولما هو معروف عند أهل العلم أن الأقدمين كانوا أحكم علما وأتقن كتابة وأدق نظرا من المتأخرين. بالعكس، أصلا نظرك في كتب المتقدمين بيجعل مستواك اللغوي والثقافي أعلى من شاب بس بقرأ كتب المعاصرين، ذهنك بيصير أوسع. رابعا، يحرص الطالب على أن يقتني من كل علم الكتب المعتمدة ابتداء، ويبتعد عن الكتب الثانوية. يعني لا تروح تجمع لي من كتب الحنفية للكتب الثانوية، ما بتهمك، ولا من كتب الشافعية بل حتى المذهب الذي أنت فيه، اشتري الكتب الأساسية فقط في المرحلة الأولى، طيب، حتى لا يتشتت ذهنك ولا يضيع مالك. خامسا، لا تكثر من شراء الكتب ووضعها في المرحلة الأولى حتى تعود نفسك أن تقرأ كل ما تشتريه، إلا إذا كان هناك كتاب تخشى انقطاعه من سوق المكتبات فيمكن تشتريه مع أنك ستقرأه لاحقا. سادسا، عندما تتقدم في بنائك العلمي وتصبح محتاجا بصورة مستمرة للمصادر الأساسية والمراجع المهمة، هنا تبدأ بشراء هذه المراجع، أو بالطريقة اللي قلتها لكم بتشتري مكتبة طابعة بتحطها في البيت وتصير تطبع على كيفك. طيب سابعا، على الطالب الاهتمام بالكتب المتعلقة بتخصصه أكثر من الكتب المتعلقة بغير تخصصه، وأن يتوسع في تخصصه أكثر في القراءة حتى تصبح إماما فيه. ثامنا، بعض العلوم تكون فوائدها مغمورة، وحتى تصل إليها فإنك تحتاج أن تقرأ كثيرا من الكتب التي فيها ما لا تحتاجه، لكنك مضطر لاقتنائها والمرور عليها من أجل الوصول إلى بغيتك. يعني أحيانا أنا قد أضطر أشتري كتب مش مهتم بها كثيرا معرفيا، لكن أعرف أن فيها بعض الفوائد المبثوثة لا أستطيع أن أصل إليها إلا من خلال اقتناء هذا الكتاب وقراءته، وهذا بتصير معنا. تاسعا، احذر من التكاثر في الكتب، فقد جاء في نفح الطيب للمقري في وصف قرطبة: وهي أكثر بلاد الأندلس كتبا وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم من آلات التعيين والرئاسة. يعني حتى رجل يصير رئيس في قرطبة أو صاحب جاه لازم يكون عنده مكتبة، متخيلين؟ قرطبة وصلت لمرحلة من الازدهار في الكتب إنه اللي بده يصير مسؤول في الدولة، كيف اليوم إحنا مسؤولي الدولة لازم يكون عنده 5 سيارات قدام داره عشان يتعين، غير هيك يعني هذا التكاثر عندنا بالدنيا. لا، في قرطبة حتى تتعين ويصير إلك جاه لازم يكون عندك مكتبة علمية، خلص مكتبة علمية، واللي أكثر بيصير منصبه أعلى. طيب، صار ذلك آلة للرئاسة، حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل ويهتم في أن تكون في بيته خزانة كتب، حتى لو مش طالب علم، حتى لو وزير عين ما له علاقة بالعلم لازم يكون كان عنده مكتبة. قد يكون لا يقرأ ولا يكتب أصلا، ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزانة. طبعا هو صح يدخل تحت ألهاكم التكاثر، لكن بالنسبة لعموم الشعوب الأندلسية استفادوا من هذه المكاتب، لكن صاحبها يعني يحمل كتبا على ظهره. طيب، فليحذر طالب العلم من سلوك هذا المسلك من التكاثر في بالكتب ليقال إنه طالب علم، إنه بعض طلاب العلم يعني هو إذا دخل شخص إلى بيته هو هدفه يبني مكتب، وما بيقرأ ولا بدرس ولا بتعلم، بس مشان إذا دخل إلى المكتب والله أخونا طالب علم، كيف عرفت؟ والله ما شاء الله دخلت بيته عنده مكتبة واسعة، وهذه دليل إنه طالب علم، بجوز المكتبة ما بيقرأ فيها شيء. وأنا أعرف هذا، أعرف طلاب علم عندهم مكاتب ضخمة وهو لا يقرأ. فمش معيار إنه طالب علم إنه بيته في مكتبة، هذا فقط للتنبيه. طيب، هل يمكن أن أكون عالما أو طالب علم ومكتبتي صغيرة؟ يعني هل لن أكون عالما إلا إذا كانت مكتبتي كبيرة؟ لا، ستكون عالم ولو مكتبتك تتكون من 50 كتاب بإذن الله، بس بشرط أنك تدرسها بالشكل الصحيح. وإذا نظرتم في الصور مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، انظروا موجودة صورها، مكتبة لا تتجاوز يعني حائط واحد من هذه الجدار واحد فقط، ومع ذلك بورك في علم الرجل ونفع الله به في أيام كثيرة من الناس. العبرة ليست بكثرة المسائل كما قال مالك، وإنما بنور يقذفه الله في القلب. فيمكن أن أكون عالم أسطوري وما عنديش إلا 5 رفوف ممكن، نعم، لأن العبرة بالتعلم والتركيز والفهم، وليس بكثرة القراءة. العلم إخواني مش كثرة قراءة، كثرة القراءة مساعدة، لكن العلم أساسا بالضبط والإتقان للكتب الأساسية في العلوم والمعارف. طيب، ما أهمية أن يكون لدي مكتبة وكيف يمكن استثمارها؟ أولا، تذكر المكتبة، تذكر طالب العلم بأنه طالب علم، فتحثه عليها كلما تقاعست همته. وأنا هذه النقطة مميزة جدا، لذلك أحرص دوما يكون عندي من الكتب أو من المكتبة ما يجعلني أتحمس للقراءة كلما فترت الهمة. ثانيا، تساعد الطالب على الدخول في الأجواء البيئة العلمية. أنت لما يكون عندك مكتبة ومكتب ورسوم، تصير أنت بتحس حالك ماشي مش طالب علم بالمعنى العالي، بس بمارس على الأقل في كتاب. أما هذا الطالب اللي جالس لي على البي دي أف، والله إني أمقدسها هاي يا أخي، البي دي أف كتاب مش قادر أحصله، بدي أخذ منه معلومة ماشي، لكن كل حياتك العلمية تليفون وبي دي أف، هذا حقيقة يضيع عليك الهمة. تعلم كيف تمسك الكتاب وتقلب صفحاته وتعلق بيدك، هاي جمالية ولذة. ثالثا، تحفز العائلة والأبناء على الاعتناء بالعلم. يعني أحيانا أنت ممكن تشتري كتب خاصة المتزوج فيكم، ابنك بكرة في المستقبل بقرأ، زوجتك، يعني تجعل بيتك مركزا علميا، هذه حقيقة من المقاصد الشريفة. رابعا، تساعد طالب العلم على القيام بمشاريع بحثية لأن الكتب متوفرة بين يديه. خامسا، يستطيع الطالب أن يوقف مكتبته وقف لإفادة طلاب العلم محتواها. بعض المشايخ في لحظة موته كان أوصى أن مكتبته العلمية تذهب وقفة لطلاب العلم. تخيل، يعني أنت عملت مكتبة وثواب هذه المكتبة يبقى صدقة جارية لك بعد موتك إذا كتبت وصية أنه تكون وقف على طلاب العلم. شو بدك أجمل من هذا الوقف؟ كيف أصنع مكتبة؟ أولا، قم بصناعتها من مادة متينة لا تتقوس أو تتآكل بمرور الزمان، يعني هذا دخول في الأخشاب. لا تستعمل خشب الـ MDF، وإنما استعمل الأخشاب الجيدة، إنه كثير من إخواننا سقطت المكتبة على ابنه فمات. شوف، أحد الإخوة سقطت مكتبته على ابنه وفمات. السبب، أخونا عامل مكتبة من أخشاب رديئة وما شاء الله مطفحها كتب هداه الله، ومش مثبتها في الجدار. فالابن الصغير عم بتسلق على المكتبة، تعرف لما يكون ابنك سنتين ثلاث بتسلق، هذا المكتبة وقعت عليه فمات. فيعني بعض الأمور أنت تفكرها يعني هي معلومة ثانوية، لا مش معلومة ثانوية، هذه فيها صيانة أرواح. خاصة المكتبة لما يصير رفوف كثيرة وأوزان الكتب كثيرة ممكن يوصل وزنها ل 200-300 كيلو، تمام؟ فبالتالي بدك أنت تكون حريص إنها إذا وقعت على يعني على أهلك، على أبنائك، على كذا، ممكن تقتل، وإذا ما قتلت ممكن تسبب عور أو شلل. فاختيار المكتبة، تثبيتها في الجدار بشكل جيد، تتأكد من هذه الأمور، هذا أمر مهم. أما إذا كانت صغيرة يعني مش مشكلة، لكن الكلام إذا بدك تكبر. ثانيا، قم بالتأكد من تثبيتها في العائد جيدا. ثالثا، إذا نمت المكتبة مع مرور الوقت وتنوعت مشاربها، فحاول أن تصنف الكتب. إذا كان عندك كتب كثيرة في كل علم، حاول تعمل جدولة، قسم لكتب التفسير، قسم لكتب الفقه، قسم لكتب العقيدة، حتى يسهل عليك الرجوع إليها. قال ابن جماعة: وعليه أن يراعي الأدب في وضع الكتب، حتى هي فيها أدبيات، فلا يجوز صناعيا. يعني ليس من الأدب أنه يكون كتب اللغة والتاريخ تحت كتب التفسير في المكتبة، لا، كتب تفسير القرآن بتكون في أول رفوف، بعدين شروح الأحاديث، بعدين ما يتعلق بمصطلح الحديث، ثم أصول الفقه وما شابه ذلك، ثم العلوم العقلية والتاريخ والأدب. هاي يعني أنت لو حطيت كتب فوق كتب مش حرام، بس هاي الأدبيات في الصنعة، يعني الاحتراميات للكتب. طيب، رابعا، إذا امتلكت مكتبة عامرة فحاول أن تضع فهرس لها، هذا اللي ما شاء الله بتكون مكتبته يعني مدينة، وبعض المشايخ عنده حب جمع الكتب فيمكن أن يضع فهرس لها إما يدوي أو إلكتروني مع وجود العالم الإلكتروني اليوم. عليك أن تتفقد الكتب كل سنة أو 6 أشهر. ليه؟ لأنه ممكن إذا الكتاب فترة طويلة ما انفتح ممكن يكون القمل يأكل صفحات الكتاب، القمل قد يأكل صفحات الكتاب وإيش منتبه، أو يعني الغبرة أو تأكله، أو يعني يكون سقط عليه شيء يحتاج إلى تهوية. فعليك أن تتفقد الكتب كل سنة أو 6 أشهر وتهتم بنظافة مكتبتك والتأكد من عدم وجود رطوبة، خاصة في الأردن لأن أغلب العمارات عندنا مرطبة الجدران. طيب، هل يمكن الاستغناء بالمكاتب الإلكترونية عن المكتبة الشخصية أو يحل الكتاب الإلكتروني مكان؟ يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: التجربة أثبتت، والشيخ عبد الكريم من أصحاب المكاتب العامرة في العالم الإسلامي، الشيخ عبد الكريم الخضير له يعني مكتبة عامرة وضخمة في بيته فيها أنواع وألوان الكتب، وهو شخص محب جدا للقراءة. التجربة أثبتت أنه كلما سهل الحصول على الكتاب أو على المعلومة ضعفت الفائدة. لما تكون المعلومة سهلة بدون تعب بتروح، لكن لما تشتري كتاب من السوق وتجلده وتمسكه وتنظر فيه، المعلومة اللي راح تأخذها الآن ستثبت أكثر من المعلومة الطائرة اللي بتأخذها عبر جوجل أو السوشيال ميديا. ومن هنا يمكن القول إن حرصك على الكتب الإلكترونية التي تحصلها بالمجان وتحملها من المواقع الإلكترونية لن يبلغ اهتمامك بكتاب ورقي تشتريه من حر مالك وتضعه بين عينيك في مكتبتك وتقلب صفحاته بين يديك. طيب، أخيرا سأقرأ هذا السؤال الأخير وأترك الباقي لكم. ما أهمية الاعتناء بطبعات الكتب وتحقيقاتها؟ وهذا هو تكرار لما فقد ذكرته يعني غير مرتب أثناء الشرح. أولا، الوصول إلى النسخة الأفضل والأجود للكتاب من بين النسخ الموجودة في المكتبات، وهذا مهم حتى ما أشتري نسخة بسبعين ثمانين دينار أجد أنها نسخة رديئة، ساعتها بتندم على السبعين دينار. ثانيا، اجتناب شراء الكتب من دور النشر التي عرفت بعدم الاعتناء والاهتمام بإخراج طبعاتها، وهذه بتسأل عنها مشايخك وأصحاب الخبرة بخبروك هاي الدور المعينة، احذر أن تشتري منها. معرفة النسخ الخطية اللي اعتمد عليها المحقق، لأنه لما أهتم بطبعات الكتب بعرف هل هذا الكتاب محقق بشكل جيد ولا لا. أي كتاب محقق الأصل صاحب المخطوط يذكر لي كم نسخة خطية اعتمد عليها، وبتلاقيه مرقمها نسخة ألف نسخة باء نسخة جيم، فبعرف بالتالي والله هذا الكتاب بتلاقي أحيانا على الغلاف الخارجي حقق على خمس نسخ خطية، هذا حقق على أربع نسخ، هذا على نسخة واحدة. بالتالي أنا لما أشوف كتاب حقق على ست نسخ مكتوب عليه على الغلاف أفضل من كتاب حقق على مخطوطة واحد أو مخطوطتين، بكون أكثر إتقانا في العادة طبعا. رابعا، اهتمام بالنسخ المحققة بتخريج الأحاديث. يعني أنا بدي أشتري إحياء علوم الدين، ما بزبط أشتري إحياء علوم الدين مش مخرج، لازم يكون محقق بشكل جيد لأنه مليء بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والمتروكة. فإذا إحياء علوم الدين بدك تستفيد منه بدون ما تقع في أخطاء الغزالي، لازم يكون كتاب محقق وبشكل جيد للأحاديث. فمهم جدا اليوم النسخ المحققة بتخريج الأحاديث، ويكون تخريج صحيح من إنسان متقن مش من إنسان هاوي أو من دور نشر لا تهتم باستجلاب المحققين الكبار. طيب، أبرز دور النشر القديمة في العالم، يعني هذه معارف عامة أتركها لكم إن شاء الله. إحنا هنا بنحاول نضع النقاط على الحروف، وباقي المهارة الأشياء التي يمكن تقرأها وحدك أرجو أنك تهتم فيها وتقرأ، لأنه كل معلومة مكتوبة لكم في هذه المهارات معلومة محررة إن شاء الله لنفعكم والاستفادة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله.